الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها كذلك القول الصحيح إن شاء الله أن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقودا. لما؟ لأن النص أوجب إخراجها قوتا لا نقودا، فالذي يجتهد ويغير صفة زكاة الفطر من قوت إلى نقود فقد اجتهد مع النص ولا اجتهاد مع النص. فإن قال لنا إن الفقراء في زماننا أحوج إلى الدراهم من القوت، فنقول بئس ما قلت، أولم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء ونقودا؟ الجواب بلى، بل فقراء الزمان الماضي في عهده أعظم وأشد فقرا من الزمان المعاصر. أنتم معي في هذا؟ ومع ذلك، أي مع وجود النقود ومع وجود الفقراء، أمر صلى الله عليه وسلم في إخراجها قوتا لا نقودا. ولأن من قال بجواز إخراجها نقودا ظن التوسعة في مقاصد زكاة الفطر وجعلها كزكاة المال، وهذا خطأ. زكاة الفطر مقصودها إغناء الفقراء في هذا اليوم فقط، ليس إغناؤهم دائما، إغناء الفقراء في هذا اليوم بشيء يطعمونه. فإذا كان الإنسان محتاجا لمال فعندنا مصارف أخرى، زكوات نعطيه منها، لكن لا يجوز لنا أن نغير زكاة الفطر ذات المقصود الواحد في هذا اليوم ونجعلها كزكاة المال ذات المقاصد المتعددة. فلهذه الأمور الثلاثة نقول القول الصحيح لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقود.